قد شدنا معا الله. أقيم على الإيمان والعلم سرحنا الله الله. أقيم على الإيمان والعلم سرحنا الله الله. إذا السلم نادانا أو الروع جمعا عليك سلام وأخلص من سعى. سلام الله سلام في الجسم بشر وهو نور في البصيرة والبصر هو في الجسم بشر وهو نور في البصيرة والبصر أولم يدع سراجا في السور يا نبي المرسل قد علا كيف صار وتقدمت لها قاب قوسين قاب قوسين قاب قوسين قاب قوسين قاب قوسين لدى السدرة حيث سواه جل من سواه نورا هاديا للبشرية وسيبقى ذكره فوق جميع Oh! يا رب

الحق جل علاه.